ولكنه يعلم السرائر التي تستقبل النص. ساعة ما تستقبل النص هيجي في بالهم ايه؟ هيجي ايه اللي هيجي في بالهم؟ تعالى كده افرض ان حد قال لك الفرن اللي في الشارع بتاعكم هيقفلوه بكرة، اول ما يجي في بالك ايه؟ ما هنجيب العيش من ايه؟ البخرة اللي جايبة لكم الخضار واللحم ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي ضلت الطريق ومش جاية، اول ما يجي بالك ايه؟ طب وهناكل من ايه؟ اهو كده الجماعة المشركين بيجوا في الحج بقى وبيجوا بحملهم بقى بالخير وياهم والتجارة والهيصة واللي موجودين حول البيت، المدة دي بتاعت الحج يعيشوا منها طول الايه؟ طول السنة. فإذا كان الله يقول لهم إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فأي شيء يختلج في نفوسهم؟ امال هناكل منين؟ امال البضاعة اللي احنا جايبينها دي هنعمل فيها ايه؟ امال ايه دي في نفوسهم ولا لا؟ هل ترك الله القول وبعد ذلك قال قلتم، ولا مع النص قال؟ مع النص إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، قافش الخواطر الإيمانية يقولوا إن خفتم عيلة، ما إذا اللي عطيك الباب ساعة ما تيجي في البال يكون النص إيه؟ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله إيه؟ حين يخرج الله حجاب المكان بهذا الشكل يبقى المؤمن يزداد إيمانه، يقول لك يا هو ده اللي جيب بالنا. طب بالله لو ما كانش تيجي في بالهم كانوا يكذبوا النص ولا لأ؟ لو كذبوا النص القرآن يظلوا على إيمانهم ولا يسيبوا الإيمان؟ يبقى لازم ما دام بقوا على الايمان يبقى النص جاي تمام زي ما حدث في ايه هناك لما يجي القران يقول على المنافقين ولا الكفار ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله. طب يا رب ده قالوا في نفوسهم ما حدش سمع، فلو لم يكونوا في نفوسهم يقولوا والله ما قلنا لا في نفوسنا ولا جبنا حاجه، انما يبقى افشهم ولا ما افشهمش. كذلك هنا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يبقى اول خاطر يخطر على بالهم كيف نعيش؟ فرد هذا الخاطر مع النص، مش استنى لما يقول النص وبعدين يجيبه في نزول تاني. يقول الرسول يا رب خافوا العيلة يا رب خافوا الفيل، يوم يقول ايه وان خفتم عيلة فشوف، لا ده مع الايه مع النص. فكأن الله يشرع حتى للخواطر، ما يسيبش المسألة تقع ثم يشرع، لا تخطر على البال فيشرع ايه فيشرع له. وبعد ذلك حين يقول الله سبحانه إن خفتم عيلة فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله، شوف كلمة إيه، ما قالش يغنيكم الله من فضله ولا سيغنيكم الله من فضله ولا فسوف يغنيكم الله من فضله. كم زمن؟ إن قال إن خفتم عيلة فيغنيكم الله من فضله، يبقى الغنى يجي بعد أي مقاطعة، يبقى زمن قريب. قال سوف، شوف إدى المؤلاء قد إيه. ليه؟ لأن الخير اللي هيجي دي له أسباب كتير، يعوضهم الله عما كان يأتي به الكفار بإن السماء تمطر مطرا فينبت النبات، يعوز مدة ده ولا لا؟ ما يقولش يغنيكم بقى ولا سيغنيكم زمن قريب، إنما الأفة سوف إيه يعني تأخذ الأشياء وأسبابها. في هذه بقى لما قال كده النص فجاءت جدة أسلمت ونزل فيها المطر وطلع فيها زرعها وادي مش عارف قليط ومش عارف ايه، ولت ملت مكة وتبالى باليمن وجرش وصنعاء وأحمال البعير جت لمين؟ لأهل مكة. لما تيجي المسألة كده كما أخبر الله يبقى المؤمن يزداد إيمان ولا ما يزدادش إيمان؟ يزداد إيمان. وسوف كمان تيجي تقول له ده انتوا هتاخدوا من الدول حتى تستعمروها وتعمروها بالاسلام وتاخدوا منهم الجزية وتاخدوا منهم الخراج، وقد حصل ولا ما حصلش؟ الله، اذا هتحاربوا وتاخدوا غنائم تبقى حصل ولا ما حصلش؟ اذا فسوف يغنيكم، شوف كلمة سوف بقى وقول المراحل بتاعتها، كان من الممكن ان يكون النص وان خفتم عيلة يغنيكم الله، ان خفتم عيلة سيغنيكم الله، ان خفتم عيلة فسوف. يوم شوف بقى خد الامد الطويل عشان يستوي كل الايه، كل ما يجيش واحد يقول هو وقال يا اخي يغنيكم الله وما جاش حاجه، يا اخويا الدنيا لسه مطرت الزرع لسه هيطلع، كانوا بيقول لك كل سنه يا اخي، كانوا بيقول لك كل ايه كل سنه. وان خفتم عيلتك، اذا دي نص من الممكن ان يكون حيثيه ان المؤمن لا يتهاون في امر دينه رغبة في تحقيق أمر دنياه. كل ما يجي واحد عايز يرتكب محرم علشان مادة نفسه نقول له وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله إيه من فضله. يا سلام. وبعد ذلك شوف بقى الكلام كلام رب بقى، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. طب إن شاء دي تبعد المسألة، يعني قد يشاء وقد لا، لكن ده هو قال بيطمنني، فبقى المناسب للتطمين إن يقول إن شاء، ما كانش يجيب إن شاء دي عشان التطمين يبقى. أم قال لك لا، علشان ما يفسدش عليك الرجاء الدائم في الله، يظل رجاؤك الدائم في مين؟ مش المسألة خدتها وفلت، لا، يظل برضو رجاؤك. وأيضا ليثبت طلاقة القدرة، وأن قدر الله وقضاءه لا يملكه، حتى القدر بتاع ربنا ما يملكوش، يغير القدر. يجي بعض الناس العارفين والأولياء الكويسين كده يقوم ربنا يديلهم لمحة من لمحات الغيب، يقوم مثلا يقولها، يقول يا سلام ده الكشف عليا وعمل، يقوم ربنا يروح هزز الأولياء هزة يخليهم يقولوا حاجة دي ويخلفه. عشان ايه؟ عشان نفضل عالم الغيب فلا يظهر على غيره، تفضل وقتها تفضل على طول. اذا كلمة انشاء عشان طلاقة القدرة في ان قدر الله لا يملكه، وما دام قدر الله لا يملكه يبقى انشاء يديكم وانشاءش ما يديكوش. لكن الاعطاء والمنع له حكمة، يمكن لما يلاقي يفتري بالنعمة كده يقول اقبضها عليهم شوية احسن، ده المسألة يعني المسألة زادت شوية، زي ما بيحدث في كثير من البلاد اللي طغت بنعمة الله عليها، مش حصل كده؟ اذا لما ربنا يقبض عنها يبقى حكمة ولا مش حكمة؟ ده لو تركها كده لاستشرت في الفساد واستشرت في المعاصي. يبقى برضو بيبني المشيئة تقتضي اعطاء او منعا، الاعطاء له حكمة والمنع لحكمة. ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يعامل خلقه على أنهم من الأغيار، ومدام من الأغيار يبقى كلب، ومدام كلب يمكن لما تيجي نعمة إيه تطغيه. ولذلك في قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال العشر والشفع والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم ترى كيف فعل ربك بعمله. لا، هناك إلى أن يقول إيه؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. كتر خيرك يا سيدي اللي أريت بأن ربنا أكرمك، بس خد بالك. وأما إذا ما ابتلاه يقول ربي أهان. يعلق الله على القولين، اللي قال أكرمني واللي قال أهان، يقول كلا، يعني لا أنت صح ولا ده صح. فلا إيتاء المال دليل الإكرام ولا نزع المال دليل الإهانة. ليه؟ أم قال لك كلا بل إيه تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا وتحبون، يبقى المال إكرام. لذا المال جاي عشان إيه يطغيك، يبقى مش إكرام. ومدام ربنا يعني ما جابش المال، ما تقولش ده سلب المال ده ضار، لانه منعك ان تفتري به وان ايه. كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. يبقى هنا الانشاء يعني ان شاء اعطى، وان ان قوله سيغنيكم الله من فضله، لكن في طلاقه المشيئه وفي حدود حكمه الله. ما تقولش حين يمنع انه لم يحقق قوله فسيغنيكم الله من فضله، لان يجب ان تتوسع في مساله الاغناء، لان الاغناء كما يكون اغناء بالماده يكون إغناء بالقيم أيضا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن الله عليم حكيم، عليم بالأمر الذي يصلح لكم، حكيم في وضع العطاء في منعه والمنع في موضع، العطاء في موضعه والمنع في إيه في موضعه. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. الله، ايه الحكاية؟ ما قال قاتلوا زمان، آية الموضوع ده رجع له الثاني. لا، قال لك لا، الجاء منفكه، لأن القرآن في هذه السورة تكلم عن مين؟ المشركين وأحوالهم، الغاء معاهده وابعاد زوات عن المسجد الحرام ونقتلهم ولا يجتمعش في جزيره العرب ايه دينان. وقلنا السبب ان الرسول من انفسهم فهم يعلمون، والمعجزه التي جاء بها الرسول من جنس فصاحتهم وبلاغتهم، فاذا كذبوا ما لهمش حق يكذبوا. انما التانيين الرسول مش من انفسهم، القران مش نازل بلغتهم، يبقى المنهج هو اللي ياخده بقى، المنهج هو اللي ياخده. هنا الامر اللي بيصدموا الايمان ما كانوش بس المشركين، المشركين دول القوم الكفره بتوع قريش، لكن هناك في المدينه ناس تانيين اللي هم اليهود، وناس بعاد شويه كمان في نجران اسمهم الايه النصارى اهل الكتاب. فاذا كان الله قد حدد في السوره موقف الايمان من الاشراك، اراد ان يحدد ايضا موقف الايمان من اهل الكتاب. احنا نعرف ان الفرق بين الاشراك واهل الكتاب ان دول ما بيؤمنوش بالاله او بالشركه في الاله، انما دول مؤمنين برضو بان اله وفيه رسول وفيه كتب وفيه كل حال. يدول اقرب الى الايمان ولا مش اقرب؟ اقرب. ولذلك نجد القران يعرض لنا قضيه طبيعيه فطريه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما غلبت الروم في ادنى الارض، هو والمؤمنين ايه زعلوا لان الروم غلبت. طب هم ضدك برضه، قال لك لكن يؤمنون بالقمة، يؤمنون بان في اله وان فيه رسل وان فيه ايه كتب، لكن التانيين بايمان قمة ملغي منهم كفر. فيبقى لما يكون الامر كده يبقى قلب المؤمنين مع من؟ قلبهم مع، وان كانوا كلهم هيبقوا اعداء، انما ايه قلبه يبقى مع دول. ولذلك ألف لام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. سيغلبون إمتى يا ربنا؟ قال في بضع سنين. بضع سنين يعني من كام لكام كده؟ يعني في حدود عند العشرة كده والتسعة والسبعة والستة. قال لك هذا البضع. أم قال لك طب ليه ما حددهاش في كذا سنة؟ أم قال لك لأن للمعارك أوليات ونهايات وأوسط، فخد المراحل كلها، إنما في بضع سنين لازم إيه يغلبوا فارس. طب بالله قولوا لي نبي أمي في جزيرة في أمة أمية ولا علم له بأخبار الأمم، كيف يتحكم في مصير معركة بين أكبر دولتين في العالم؟ هو يتحكم في معركة يقول ده دي هتغلب؟ والله مقاييس الكمبيوتر ولا ما تقدر تجيبها دي. وبيقولها كده قرآن يتلى، ده لازم بيقولها بوثوق ان دي هتحصل مستقبل ولا لا سيغلبون. يقول لك نعم. حينما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما عن ربه واثق من ان قائل الكلام هي قادر على إنفاذ ما يقول، وإن مش ممكن الواقع، وإلا لو قال رسول الله ذلك ثم مر بضع سنين ولا حصل شيء، إن الروم غلبت، ماذا يكون موقف الذين آمنوا برسول الله؟ الرسول كله كده يبقى من. يبقى لا يجادل ويجعلها آية قرآنية تتلى وتكتب وتحفظ ويصلى بها. شوف كل يصلى بها كل وقت، يعني تكرير له. وبعد ذلك ما الذي كان يجري محمد البعيد ده اللي ما يعرفش ميزان الامم ولا ميزان القوى، ان هتفضل الروم تقعد تستعد وتعمل وديك هتخيب ولا تستعدش؟ مين اللي قال له على حاجه زي دي؟ ما يمكنش ابدا، دي لازم تكون من مين؟ طب ومن الذي يدريه انهم كانوا يصطلحوا يا اخي؟ يجوا كده ناس كده ويصلحوهم على بعض والمساله ايه تخيب؟ لكن ربنا قال يعني ايه؟ كذلك قال ربك. ساعة ما تيجي أي حاجة مخالفة للنواميس قل كذلك قال ربك، مش قال له إن هنوهب لك غلام؟ قال ده أنا امرأتي عاقر وأنا بلغت من الكبر عتي. قال له ما تسمع بقى، كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أنت إيه أيوه أنت. فإذا الرسول كان قلبه مع مين؟ قلبه مع الجماعة بتوعهم، لأنهم أقرب إيه؟ ولأن الذي له صلة بالسماء برضو يحن إلى أخبار السماء.

يقلل زمن مروره على الحس الزائق. معنى ذلك انه غير مستطاب، انه غير ايه؟ مستطاب. وبعدين يهلس بقى وياه، وان كان الصمت بقى كويس يقول لك انا ما دريتش براسي من رجلي. ايه الخيبه دي؟ كلام عال قوي. يبقى خمر الدنيا فيها كده، فيها غو وينزفون عنها يصدعون والى اخره، ولا فيهاش لذه للشارب بدليل ان العمليه بتبقى قصيره عشان يمررها على الحس الزائق. كلام عال قوي. لكن خمر الاخره لا غول فيها، اطمئنوا. فمثل بالخمر اللي موجوده اللي نعرفها في الدنيا، ولكنه نفى عنها ما يكدرها. وبعدين قال ايه؟ وانهار من خمر لذات للشاربين. شوف الوصف الثاني بقى، ديكا مش لذه، ديكا جرعه بناخدها على مضض. يبقى هو عايز تفاعلها مش عايز. ولذلك من حكمه الحق سبحانه وتعالى حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يطعم طعم الايمان الا من احب في الله وكره في الله. يطعم ده بقى طعام. ام قال لك لان من رحمه الله بخلقه لم يجعل الطعام في الارض وقودا للطاقه بس، بل يغري الناس على وقود الطاقه لاستبقاء الحياه. يغريهم بايه؟ بان اللي ياكلوه يبقى له طعم حلو، اللي بياكلوه يبقى له طعم ايه؟ علشان ناكل. شوف حريص على ان يستبقي لنا الحياه ويديني الطاقه. كان من الممكن زي ما بنحط في الـ في الـ في الـ في الاوتوموبيل بنزين، نجيب حاجه كده نحطها زي البنزين وتمر مثلا وتجيب لك طاقه. قال لك لا، ده انا عايزه طعام عشان يبقى ايه؟ تستلذ وتطيل امد اللذه ساعه تناوله، مش تستنى النفع لحد ما ينهضم. لا، ده من الاول كده حاجه ايه؟ لذيذ. ولذلك بنسميه طعم. اسميه ايه؟ يقطع. يبقى اذا لو اعطى الله مثلا لما في الجنة، لا يعطي ما في الجنة وانما يعطي ايه؟ مثل ما في الجنة. ولذلك حينما يقول الحق سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. طب مدام لا تعلم يبقى ما عندهاش الفاظ تحطها، يبقى لما يخاطبها بواقع الجنة يبقى ما يفهموش، يبقى لازم يوقعها بالايه؟ ولذلك كلما رزقوا من ثمرات رزقا ايه؟ هذا نقول له لا ده مش هو بس كل. فدول بيؤمنوا بالاول لك ده ايه؟ ده النعيم فيها روحي. تعرفوا هم بيقولوا النعيم فيها روحي لو. لان النعيم الروحي ده قال يعني نعيم الخواطر، تعيش كده في الامال اللي احنا بنسميها امال النفس. يعني واحد مثلا جعان يقوم مثلا يتخيل بانه قاعد وجيعان وبعدين جاله خروف قدامه ولا جاله سمك، يعني يبسط روحه كده من غير واقع. بلك هم بيقولوا كده ليه؟ نفسهم ان عذاب الاخره يكون خواطر كده في النفس. ليه؟ لانهم خايفين مما اجربوا فيه من العذاب، فيقول لك ده هتبقى خواطر كده بدهم يسهلوا. يوم يجي مثلا يقول لك لا، انا ما اعطيش الجنه وانما اعطي من حياتكم مثل الجنه، ومع ذلك اعطي المثل ونفي انفض منه مسالبه. ولذلك يقول لك ايه؟ وانهار من عسل ايه؟ مصفى. لان قدره العسل كانت تيجي لان النحل كان مرار يبقى في الجبال ويجي فيه حصى ويجي فيه رمل ويجي فيه مش عارف ايه. قال لك لا، ده عسل مصفى. وكل حاجه. وانهار من لبن لم يتغير طعمه. وكلمه لم يتغير طعمه عند العربي دي لها معنى، لان العربي كانت تيجي الجمال وتقعد بقى نهار ما يكونوا موجودين عندهم يقعدوا يحلبهم ويحطوها في الاواني، وبعدين الجمال تروح ترعى، الجمل يقعد يرعى قد كده ويقعدوا في اللبن بقى مره يحمض اللبن، انما مضطرين ايه؟ يشربوا لك. وانهار من لبن لم ايه؟ لم يتغير طعمه. وانهار الى كذا كذا. اذا هو يعطيني للجنه، ولكن مثل ما في الجنه. ومش بس يجيب المثل على اطلاقه، بل ايه؟ ينفضه من ما حوله من الايه؟ من الاشياء المكدره له. هم لا، ما قالوش كده. يبقى ايه يا سيدي؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، اي الايمان الواجب لمين؟ وان كان ايمان اجمالي بالله انما يوم ويجي يقسمه ربنا، يقول لك ربنا وقعد على الصخره ومد رجليه وكانت في قصعة من الزمرق ثم استنكف الله ان يمد يده لبني اسرائيل. هذه الرب بتاعه، هذا الاله. هم امنوا باله، انما اخطاوا في مين؟ في تصوير هذا الاله. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله